نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد بن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله بن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج نور على الدرب، حيث يسرنا أن نعرض أسئلتكم وأسئلة البرنامج على ضيف البرنامج سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في وسط مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وفي علمكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. بداية سماحة الشيخ عبد العزيز، لعل لكم كلمة في فضل الإصلاح بين الناس، وتعلمون أن هناك إشكالات بين الناس تحدث، ولا شك أن للإصلاح فضل، وهذا الفضل حفظكم الله يتعدى إلى كثير من الأحوال. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى التابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، ونسأل الله أن يجعلنا من أتباعهم بإحسان، إنه على كل شيء قدير. وبعد، فالإصلاح بين الناس خلق كريم يعتني به ذوي المروءة والفضل، يعتني به ذوي المروءة والفضل، ومن يحبون الخير للناس ويسعون في الخير جهدهم. هؤلاء النوى الطيبة تسمو إلى الخير، تحب الإصلاح بين الناس وتسعى فيه جاهدة، تبتغي بذلك وجه الله. وإذا تأمل المسلم كتاب الله وسنة محمد صلى الله عليه وسلم رأى فضل الإصلاح ومكانته العظيمة، وأنه سبب رضوان الله والدخول جنته. يقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله سوف نؤتيه أجرا عظيما. إذن لا خير في كثير مما يتنجو فيه الناس إلا لأمور التالية: من أمر بمعروف أو صدقة أو إصلاح بين الناس. فإن التناجي في الإصلاح بين الناس عمل خير وعمل طيب مبارك. وإذا قصد المصلح وجه الله وأخلص لله نيته فإن الله يثيبه على هذا القصد الحسن، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. وقال جل وعلا: فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. فأمرنا أن نتقي جل وعلا وأن نصلح ذات بيننا، ولا نرضى أن يكون بيننا شقاق ونزاع، ولا أن يكون بين أفرادنا أفراد متنازعين متناحرين، بل نسعى في الإصلاح بينهم. فاتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم. قال تعالى: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين. فتأمل أخي هذه الآية: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما، فهم إخوان تقاتلوا ونزغ الشيطان بينهم، فأصلحوا بين تلك الطائفتين ووفقوا بينهم، ومن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا الفئة الباغية، ف فإن عادوا واطلبوا الصلح فأصلحوا بينهم بالعدل، أي ليكن الصلح صلحا عادلا، لا يكن الصلح صلحا جائرا يضر به أحد وينتفع بالآخر، إنما يحصل المصلح على أن يكون إصلاحه بالعدل، يعطي كل ذي حق حقه ويرضي النفوس ويزيل العداوة والشحناء. قال جل وعلا: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم. هؤلاء الأصناف المستحقون الزكاة ذكر منهم والغارمين. قال العلماء: إن الغارم ينقسم قسمين، غارم غرم لمصلحة نفسه بأن استدان لمصلحته الخاصة فهذا يعطى من الزكاة ما يعينه على قضاء دين إذا كان فقيرا. ثانيا: غارم غرم لمصلحة الآخرين، أنفق من ماله في الإصلاح بين القبائل المتناحرة والفئات المتنازعة فسعى وبذل من ماله ما قضى به على الفتنة وألف به بين القلوب وجمع به الصف وأزال شبح العداوة والبغضاء، فهذا يعطى من الزكاة مقدار ما أنفق ولو كان غنيا، لأن هذا الإعطاء ليس لذاته ولكن لما بذله من الأموال في سبيل الإصلاح العام، وهذا أمر مهم، فيعطى من الزكاة مقدار ما أنفق في ذلك الإصلاح الذي فإنه قد يضطر إلى إنفاق المال ليقرب البعيد ويؤلم القلوب ويزيل العداوة ويجبر النقص، فيعطى من الزكاة قدر ما غرم من دينه قدر ما غرم من ماله. أما السنة فإن النبي صلى الله عليه وسلم رغبنا في الإصلاح بين الناس، فقال صلى الله عليه وسلم: يصبح على كل سلامة من الناس صدقة كل يوم تطلع فيه الشمس تعدل بين اثنين صدقة تصلح بينهما، وتعين الرجل على دابته فتحمله عليها أو ترفع له عليها متاعه صدقة، والكلمة الطيبة صدقة. وقد حث الله على الإصلاح أيضا بقوله: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا، والصلح خير، فلا جناح عليهما أن يصلحا بينهما صلحا والصلح خير. ثانيا: والنبي صلى الله عليه وسلم حثنا على الإصلاح بين الناس فقال: ألا أخبركم بما هو أفضل عندي بما أفضل لكم من درج الصلاة والصيام والصدقة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الإصلاح بين الناس، لا فإن فساد ذات البين هي الحالقة، لا أقول تحلق الشعر ولكن تحلق الدين، فأصلحوا بين الناس إذا تنازعوا، ووفقوا بين يختلفوا، واقصدوا بما تبتغون فضل الله فضل الله ورضوانه وجنته. أصلح بين الخصمين، قد ترى بين الأب وأبنائه بعض من القطيعة والشحناء، فأصلح بينهم، ذكر الأبناء حق الأبي وذكر الأب حق الأبناء. قد ترى بين الإخوة بالرحم نزاع فأصلح بينهم، وذكرهم حقوق الرحم وصلة الرحم وأنها من الأخلاق الكريمة. قد يكون بين الجيران وقد يكون بين الجيران نزاع، فأصلح بين الجارين بما يعين كلا على القيام بواجبه. ولهذا حث العلماء رحمهم الله على القاضي إذا ترافع الخصمان ذوي الرحم الواحد أي ألا يسرع بقطع الخصومة، بل يسعى في الإصلاح، لأن ذات البين ينبغي أن نعين على الإصلاح بين الأرحام ولا نقطع الخصومة بينهم فيكون سببا للعداوة والبغضاء. هكذا كان المسلمون، فلنصلح بين الأخوين، لنصلح بين المتنازعين، ليكون غاية القاضي عندما تبع الخصمين إليه الإصلاح ما وجد لذلك سبيل سبيلا، فإن الإصلاح خير كله والصلح خير، وفق الله الجميع لما يرضيه. اللهم آمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما نسمع. مستمعين الكرام، نحن معكم في برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. سماحة الشيخ بارك الله فيكم، هذا أحد الإخوة أرسل إلينا هذه الرسالة، يقول وصلتني على الجوال هذه الرسالة، يقول انشروا بسرعة قبل ما تموت، أو انشر بسرعة قبل ما تموت دعاء إذا دعوته تمضي 3 سنوات لا تستطيع الملائكة الانتهاء من كتابة حسناتك، لا إله إلا الله عدد ما كان وعدد ما يكون وعدد الحركات والسكون. تخيل لو قمت بنشرها ورددها العشرات من الناس بسببك وكلها أقل من 10 ثواني، ما صحة ذلك؟ يا إخواني، علينا أن نبحث في الأذكار عما جاء بالقرآن أو صحت به السنة عن محمد صلى الله عليه وسلم، ففيهما الكفاية والخير. أما هذه الآث وأمثالها وقول إن تعجز الملائكة عن كتابة حسناتها، كل هذه أقوال لا حقيقة لها. يكفي الإنسان يقول لا إله إلا الله كل يوم 100 مرة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. إذا قالها 100 مرة كتب 100 حسنة وحط عنه خطيئة ورفعت له من درجة، وكان كعتق 10 رقاب ولم يأتي أحد، وكان في يومه بحزن من الشيطان ولم يأتي أحد مثل ما أتى أحد مثل إلا من أتى فعل مثل فعله. فعلينا أن نقصد النص الصحيح قول النبي للمرأة التي فارقها بعد الفجر إلى طلوع الشمس، قال قد قلت بعدك 4 كلمات خيرا مما قلت إلى الآن: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. وقال من قال إذا أصبح: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك ربي من شر ما صنعت، أبوء لك ربي بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من قال في يومي ومات دخل الجنة، ومن قال في ليلتي ومات من ليلتي دخل الجنة. فاقصد الأحاديث الصحيحة. أما قول تعجز الملائكة لا يجوز أن يصل بالعجز، فإن الله قال كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يمرون. فدعوى عجزهم وأنهم لن يستطيعوا أن يكتبوا كل ذلك، كل هذه أقوال خاطئة، ولا ينبغي أن نروج هذا. إذا أردنا أن ننشر فلنختر أحاديث صحيحة أو حسنة من السنن ومن الصحاح والسنن ننشرها بين الناس لنحثهم عليها. وأما جنس هذه الألفاظ فلا أعلم لها أصلا. بارك الله فيك. وإن كان في حديثة طيبة وطيبة، لكن ليست ثابتة بالحديث وما رتب عليها من قولهم إن الملائكة تعجز عن كتابته أياما، كل هذه أشياء يعني هي للخرافة أقرب. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز، هذا أحد الإخوة بعث بهذا السؤال، يقول حث الرسول صلى الله عليه وسلم على القيام بحق الجار، ولكن في الآونة الأخيرة وفي السنوات الأخيرة يكون هناك تقصير من الجار على حقوق جاره، فما هو توجيهكم بارك الله فيكم؟ خلق الإسلام خلق كريم، خلق يضمن السعادة في الدنيا والآخرة، خلق من تخلق به نال الثواب العظيم في دنياه وآخرته. خلق الإسلام خلق كريم، أمرنا بالإحسان الجار وإكرامه وبذل المعروف له وكف الأذى عنه. فيقول الله جل وعلا في آية النساء: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والاسم العلماء آية الحقوق العشرة، قال والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب الجنب. فالجار القربى القريب منك، والجار الذي هو بعيد نسبه لكن قريبة منك داره، له عليك حق عظيم. يقول صلى الله عليه وسلم: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره، وفي لفظ ولمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر لا يؤذي جاره. ويقول جبريل، ويقول صلى الله عليه وسلم: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ويقول أيضا صلى الله عليه وسلم: لا إيمان لمن لم يأمن جاره بوائقه. وأن الجار مسؤول عن جاره، لا ينبغي للجار أن يشبع وجاره جائعا، لأن الإسلام بنى المجتمع المسلم على التعاون والتفاهم والتساعد، وأن المسلم يكرم جاره القريب منه كما يكرم أبناءه وأهل بيته ويهتم بذلك. فصلة الرحم وإكرام الجار كلها أمور تقوي المودة والمحبة وترسي دعائم الوحدة بين أفراد المجتمع. ولا شك أن التقصير في حق الجار دليل على ضعف الإيمان، ولهذا قال علماء: إن الجيران ثلاثة، جار له حقوق ثلاثة: جار مسلم قريب له حق الجوار وحق الإسلام وحق القرابة، وجار مسلم غير قريب له حق الجوار وحق الإسلام، وجار غير مسلم له حق الجوار فقط. كان عبد الله بن عمرو بن العاص إذا ذبح الذبيحة في بيته قال: أعطوا جيراننا اليهودي، جار اليهودي، من هذه الذبيحة، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. فإكرام الجار والإحسان إليه علامة الإيمان والخير. نعم، بارك الله فيكم وأثابكم الله. هذا السائل حفظكم الله يقول: إذا توفي رجل في شهر رمضان المبارك، هل يجوز أن يصوم عنه أحفاده ما تبقى من رمضان؟ يا إخواني، ما تبقى من رمضان الذي يصوم لا شيء عليه، لأنه ما أدركه، توفي قبل أن يدركه، فلا يقضى عنه ما بقي من رمضان، من لما توفي في النصف مثل من رمضان، النصف الأخير لا شيء عليه لأنه مات قبل أن يدركه. لكن الكلام في الأيام الماضية التي أدركها من رمضان ومريض، فنقول هذا على قسمين: إن كان المرض مرضا يخشى، يعني الغالب عليه الموت منه والهلك، ولا يرجى في الغالب السلامة، فهذا يطعم عنه عن كل يوم مسكينا. وإن كان المرض مرضا يعني ليس مخوفا، فإن أمكنه صيامه، وإلا إن استحب لوليه أن يصوم عنه، لحديث: من مات وعليه صوم صام عنه وليه. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. سؤاله الآخر يقول: ما حكم الاتفاق على القيمة قبل امتلاك السلعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تبع ما ليس عندك. فإذا كان لا يجوز أن أبيع ما ليس عندي، فلا يجوز لي أن أتفق على سعر حتى أكون مالكا للسلعة تحت يدي والصرفي، فعند ذلك يجوز المساومة علي، المساومة مع من يشتريها. أما سلعة ما ملكتها حتى الآن فلا يحق لي أن أساوم عليها، لأن حكيم حيث سأل النبي صلى الله عليه وسلم: يأتي ريض السلعة وهي غير موجودة فيسعى فيشتريها، فقال: لا تبع ما ليس عندك. أحسن الله إليكم. معتصم محمد من جدة يقول: عندنا مسجد قديم، والآن تم بناء مسجد جديد في نفس الحي أفضل من الأول وأكبر، ماذا علي لو تركت المسجد القديم علما بأن الجديد أكثر راحة من الأول؟ وهل صحيح أن فضل المسجد الأقدم الصلاة فيه أفضل من المسجد الجديد؟ إذا بني مسجد آخر قريبا من المسجد الأول فلا شك أن وذهبت إليه فلا مانع، لكن لا ينبغي هجران الأول إلا إذا انقطع من المصلين، فما دام يوجد مصلين في هذا المسجد القديم فليتركوا يصلون فيه، إلا إذا خلت البيوت من جيران، خلت البيوت من الجيران وأصبح المسجد لا مصلي فيه فالنظر فيه الأوقاف والمحكمة. أما ما لا يمكن يصلى فيه فليبقى على حاله مع المسجد الآخر. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. هذا السائل آخر محمد يحيى من جدة يقول: ما حكم دعاء الأموات؟ هنالك بعض الناس يعتقد أن الشيخ أو الولي يتابع، أن الشيخ أو الولي ينفع ويضر دون الله سبحانه وتعالى. يا أخي، دعاء الأموات ودعاء الغائبين فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأن الدعاء نبخ العبادة. وقد قال الله جل وعلا: ومن أضل ممن يدعو من دون الله، ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وقال: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. فدعاء الأموات والاستغاثة بهم وقصد قبورهم بالطواف بها أو ذبح القرابين لها أو طلب الكشف الضر والحاجات منها، فيقول: يا أيها السيد، اشفني من مرضي، اقض ديني، فرج همي، اقض حاجتي، نقول هذا شرك أكبر وذنب لا يغفر، لأن هؤلاء المدعوون لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. قال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. والله يقول: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فطلب الدعاء فدعاء الأموات والتعلق القلوب شرك أكبر وذنب لا يغفر. حتى النبي صلى الله عليه وسلم مع عظم مقامه ومكانته العظيمة وأنه سيد ولد آدم لا يجوز أن ندعو من دون الله ولا أن نستغيث به من دون الله، وهو القائل لما قال بعض الصحابة: قوموا بنا نستغيث برسول الله من هذا المنافق، قال: إنه لا يستغاث بي وإنما يستغاث بالله عز وجل. بارك الله فيكم سماحة الشيخ عبد العزيز. نختم هذه الحلقة بهذا السؤال، حيث يقول السائل محمد من مكة المكرمة يقول: أنا كثير أن أؤدي العمرة، وإنني كثير أيضا أن أتوجه إلى الملتزم والدعاء عند باب الملتزم، فما صحة ذلك وهل ورد حديث عن ذلك وفضل ذلك؟ العمرة المستحبة ما لم يترتب على ذلك إضرار بالآخرين، فإن العمرة في أيام المواسم وازدحام الناس ينبغي أن نراعي ذلك ولا نزاحم القادمين. من اعتمر كفات العمرة الواحدة إلا إذا رأى سعة من غير أن يلحق أذى بالآخرين، مع أنه إذا اعتمر وبقي في الحرم يصلي ويطوف أفضل. قال بعض السلف في حق هؤلاء: لا أدري أيؤجرون أم يؤزرون، يدعون البيت الحرام والطواف ثم يذهبون أميالا، لو طافوا بالبيت كان صلوا كان أفضل لهم. فنقول: العمرة مستحبة ما لم يترتب على اعتمارك مضايقة للقادمين المعتمرين. ثم الدعاء عند الملتزم يقال إنه مكان فاضل وأن الدعاء عنده مستجاب، وقد ذكر سلسلة منذ التابعين إلى الصحابة في أن كل من دعا الله عند الملتزم فأجاب دعاءه، فلا شك موضع عظيم ومكان شريف، لكن شريطة ألا تضر تضيق على الناس ولا تؤذيهم. وإن دعوت الله وأنت بجوار الكعبة فخير كثير، وإن حضر الملتزم من غير ضرر فلا مانع من ذلك.